الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الجهاد باب ما جاء في فضل الخيل. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وعروته ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفق هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله وإن كانت طويت أعلامه وراياته لكن نأمل من الله أن تعود رايات الإسلام وأن يجاهد الكفار وأن لا يبقى في الأرض مثل. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شرحيل قال حدثنا عروة البارقي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الناصية قدام الجبهة قدام الجبهة النازل على الجبهة من الشعب. الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. يستدل بهذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله باقي إلى يوم القيامة وأن البنزين سينضب وأن كل شيء يشتغل على البنزين يوقف بمكانه وتبقى الخيل تطلع الخيل ويطلع السيف ويطلع الرمح آخر الزمان ويقاتل الناس على الخيل. لأن الحديث هذا نص على أن الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. معنى هذا أن البنزين اللي حنا نمشي فيه الآن رايح ينضب وينتهي خلاص ينتهي. فإذا انتهى بقي كل آلة بمكانها كل آلة الطائرة بمكانها والسيارة بمكانها والدبابة بمكانها والأشياء وآلات الحرب والكل شيء يمشي على البنزين يقف بمكانه ويرجعون الناس إلى الناقة وإلى الجمل وإلى الخيل وإلى الفرس فيتقاتلون على الخيل كما كانوا يتقاتلون على الخيل سابقا ويطلع السيف وتطلع الرمح وينتهي كل شيء كان يشتغل بالبنزين ينتهي ويقف. هذا الحديث يدل عليه وهو من فقهه أيضا. ولهذا قال الإمام أحمد من فقه الحديث أنه القتال مع كل إمام كل إمام يخرج يقاتل في سبيل الله فإنك تخرج تقاتل معه إذا على فرس أو على ناقة أو على تخرج تقاتل معه وأن الجهاد لا يبطل إلى يوم القيامة. هذا من فقه الحديث أن الجهاد سيقوم حتى لو لهدأ الناس وتعاهد الناس واختلط الناس كيف رايح يبقى رايح يخرج الجهاد في سبيل الله رايح يطلع الجهاد مع إمام عادل يطلع الجهاد وترفرف الرايات على جيوش المسلمين وراح يرجع الجهاد كما كان راح يرجع الجهاد في سبيل الله ويقاتل المسلمون جيوش الإسلام تقاتل جيوش الكفرة إلى يوم القيامة. لأن هذا حديث من فقه أن الناس يقاتلون إلى يوم القيامة وأن الخيل هي اللي راح يقاتل عليها ويرجع الناس على السيف والرمح والنبل والخنجر ويبطل كل شيء كان يشتغل على البنزين يقف بمكانه. الشاهد أن الحديث هذا يدلنا على ذلك وأن المسلمين يجب أن يقاتلوا مع الإمام. إذا خرج الإمام وأعلن الجهاد في سبيل الله أن كل مسلم يحب الجهاد في سبيل الله يخرج مع الإمام ويقاتل معه سواء على الخيل أو على الإبل أو على غيره. نعم. يا يقول الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة والأجر والمغنم. يعني أما أن لك أجر إنسان في ربطها إذا نويت تريد وجه الله والدار الآخرة فلو تستن استنانة تمشي ولا تركض ولا تستن برسنة بحبلها كل هذا لك يا الإنسان. حتى ما تروث حتى الروث اللي تروث لك أجر فيه حتى الأكل اللي تأكل لك أجر فيه هذا الأجر. أما المغنم فإنها تلد لك مهرة، المهرة تسوي 10 نوب أو 20 ناقة، أو مثلا تجاهد في سبيل الله وتكسب أموال على ظهر الفرس، لأن الفرس لها سهمان ولك أنت يا صاحبها سهم واحد، فتكسب 3 أسهم، الناس يأخذون على سهم واحد وانت تأخذ 3 أسهم، هذا معناه مغنم. الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، والمغنم والأجر من الله والمغنم أيضا. فالمغنم من بطونها إذا صارت فرس وألقحتها وولدت لك مهرة تسهم 20 ناقة 30 ناقة 40 ناقة، وكذلك لو غزوت عليها وكسب المسلمون أنت تعطى 3 أسهم من الأسهم وغيرك يعطى سهم واحد إلى آخره. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجرير بن عبد الله وأبي هريرة وأسمى بن يزيد بن السكن والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله. هؤلاء 7 يضمون إلى عروة البارقي، يقولون يقول الرسول إن الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفيها الأجر لك يا الإنسان لتمسكها لتكون لتقاتل عليها في سبيل الله، وأن لك المغنم أيضا، مغنم إن ألقحتها ولدت لك مهرة أغنتك بالإبل، لأن الإبل هي مال المسلمين سابقا، مال العرب الإبل، فإذا حصلت 30 ناقة 40 ناقة وين هذا غني، فلان عنده 30 ناقة غني هذا، وإلا فإنه يسهم لك 3 أسهم من الجيش وغيرك يسهم له سهم واحد، هذا مغنم أيضا. إذا غنم المسلمون وأنت على فرسك تقاتل في سبيل الله مع الجيوش وقسمت السهام تعطى 3 أسهم. نعم. وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء ما يستحب من الخيل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شيبان يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. يقول الترمذي رحمه الله باب اليمن في الخيل، فيها يمن أيضا. ما هو اليمن في الخيل؟ الفرس إذا كان لونها أشكر صارت ميمونة، إذا صار لون الفرس أشكر وهو حمر يأتي بصفرة، حمر يأتي بصفرة لا ما هي بنية ولا سودة ولا حمرة كح، ولكنها صفرة عندها حمار لكن بصفار، يعني فيه حمار قليل لكنه بصفار، لأنه هذه تسمى فرس الشقرة، هذا اليمن في الشقر، اليمن في الخيل الشقر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليمن يعني يمن الفرس أن تكون شقرة. وعندنا الشكل أيضا سيأتينا أن اليمن في الشكل وهو 3 الأيادي يدين ورجل واحدة محجلات، يعني بيض يدين 2 محجلة، الماطة من فوق الماطة قليل أبيض 3، واحدة لا، طلق اليمين اليمنى ما فيها شيء، اليمنى كلها حمراء من لون الفرس، لكن اليسرى اليد اليسرى والرجلين 2 مشكلات، يسمى الشكل شكل الفرس، هذه بيضة من اليمن، من يوم الفرس أن تكون مشكلة، مشكلة 3، يعني اليد اليسرى والرجلين فوق الماطة أبيض كله، وأما اليمنى طلق، اليمنى بلون الفرس تصير طلق اليمين، مشكلة 3 طلق اليمين. الشاهد أن اليمن، أما في الشقرة وهي ما اللي لونها أحمر معطب صفار، صفر يعطب حمار، والشكل أن يكون اليد اليسرى مشكلة والرجلين 2 مشكلات، اللون كله أشقر لكن الشكل في الرجلين عند الماطة فوق الماطة قليل أبياض، فهذه تسمى شكل ويسمى شقرة. نعم. يقول الترمذي حدثنا عبد الله ابن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يمن الخيل في الشقر، يعني الشقرة اللي لونها أحمر يعتب صفار، يعتب صفار أحمر لكن يعتب صفار، لو طالعت لها الإنسان يقول سبحان الله يحسن هذا اللون، انظر اللون كيف حاله، لا هي حمرة كح حمرة مطموسة مرة واحدة ولا بنية، إنما هي حمار بصفار، فيها صفار مثل مختلط بحمار، هذا أحسن الألوان وفيها الشكل أيضا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الخير الأدهم الأقرب الأرسم ثم الأقرب المحجر، فالقل يمين فإن لم يكن أدهم فكن ميت على هذه الشيء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وحب بن جرير قال حدثني أبي أن يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نهوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن علي بن رباح قال حدثنا أبو قتادة أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير الخيل الأدهم. خير الخيل تقدم لنا أن خير الخيل الشجرة، والشجر هو الصفار بحمار، وإن كان الحمار يصير مكتم شوية فتصير دهمة كما ذكر هنا، دهمة يصير الحمار مش مكتم قليل لأنه حمر حمر قانق، إنما مكتم قليل مع قليل صفار يصير شجرة، وأحيانا اللي بعدها الدهمة الفرس الدهمة هذا اللي بعد الشجرة إلى آخره. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم خير الخيل الأدهم الأقرب خير الخيل الأدهم الدهمة الفرس الدهمة هي بعد الشجرة ثم الأقرب الأقرب الأقرب الأقرح الأقرح هو الذي في شفته بياض، شفة العليا فيها بياض، ويقول ويقال له الأكرم ما الأرثم ما أيضا اللي في شيء في هذا وفي خشمه في الخشم وفي الشفة العليا بياض يسمى الأرثم ويسمى الأقرح. نعم ثم الأرثم ثم الأرثم هذا اللي قلنا وهو شفة العليا بياض والخشم أبيض اللي فوق الخشم بياض. نعم ثم الأقرح المحجل المحجل هو الذي اليد اليسرى والرجلين فيهن حجال وهو البياض اللون لون دهم أو أشكر ولكن بياض اليد اليسرى والرجلين فيهن شكل وهو البياض والباقي طلق اليمنى طلق دائما اليمنى طلق. نعم طلق اليمين يعني اليمنى طلق طلقة ما فيها اليمنى لون الفرس وأما الثلاث هي مشكلة محجلة يعني اليد اليسرى والرجلين هذه فيها شكل أو فيها بياض تقول نعم. فإن لم يكن أدهم فكن ميت على هذه الشيء. فإن لم يكن أدهم فكن ميت يعني أشكر بدهامة أشكر بدهامة كميت يسمونه الفرس الكميت. نعم. يقول حدثنا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه نعم قال عن يحيى ابن أيوب قال عن يزيد بن أبي حبيب يعني بمعنى الحديث الأول إلا أن السند أول السند تغير عن يزيد بن أبي حبيب عن بهذا الإسناد نحوه إلى ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الخيل الأدهم المحجل الذي محجل اليسار مع الرجلين وأما اليمنى فيه طلس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. باب ما جاء ما يكره من الخيل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن النكعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخزعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني مرة بحديث ثم زالته بعد ذلك بسنين فما أقرب منه حرفا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الشوم. شوم الخيل، ما هي الشوم؟ الخيل فيها يمن وفيها شوم، والمرأة فيها يمن وفيها شوم، والدار فيها يمن وفيها شوم. وقد مرنا أن الشوم اليمن في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، إن يكون اليمن ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار، وكذلك الشوم أحيانا يكون في الثلاث هذه. ولهذا قال الترمذي هنا باب ما يكون في شؤم الفرس، أحيانا تكون الفرس مشؤومة وأحيانا تكون ميمونة. فإذا كانت على الألوان التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ميمونة، وإذا كانت بالضد من ذلك فهي مشؤومة إلى آخره. والمرأة كذلك إذا كان خلقها طيب وعاداتها طيبة وترضي صاحبها وترضي زوجها، وإذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، فهذه هي الميمونة. صلى الله الكريم فضله. وكذلك الدار، تسكن الدار الإنسان فتجد رزقك توسع وتجد أحوالك توسعة وتجد صدرك ارتاح وتجد أنك تمشي براحة وتطلع براحة وترى أنك كل يوم في زيادة طاعة وأنك كل يوم في زيادة رزق. هذه لا شك أن الدار ميمونة، لا شك في هذا. فاليمن في ثلاث، إن يكون اليمن ففي ثلاث، المرأة والدار والفرس. وقال الرسول وإن يكون الشوم ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس. معنى هذا أن أحيانا الفرس تكون مشؤومة عليك الإنسان، وتكون الدار مشؤومة عليك الإنسان، وتكون الفرس أيضا مشؤومة عليك الإنسان، لكن لا تتطير، لا تتطير تقول هذا مات ولدي لما سكنت الدار هذه، أو الفرس هذه لما أتتني راح رزقي كله انتهى، أو هذه المرأة لما أتتني افتقرت ولا حصلت بعدما أنا غني راح مالي كله لما تزوجت هذه المرأة. لا شك أنه نوع من الشوم، لكن لا تتطير، توكل على ربك تعالى وتقدس، ولا تخلي تجعل نفسك يغلبك الشيطان في هذه المسائل. توكل على الله وثق بربك تعالى وتقدس، ولا تتأثر بما تراه مشؤوما، لأنه من الطيرة كون تتأثر بما تراه مشؤوما، أن الشؤم في هذه، أن هذه المرأة شؤم لأنها فعلت كذا، ولأن المال انتهى، ولأن أولادي ماتوا، ولأن هذا ما هو من المرأة. صحيح قد يكون شؤم، لكن أنت هذا قضاء وقدر، وقد يكون سبب، لكن توكل على ربك وثق بربك تعالى وتقدس، والجأ إلى ربك يرجع لك حالتك الأولى، ويجعل زوجتك بعد ما كانت مشؤومة ميمونة إلى آخره. وكذلك الدار وكذلك الفرج، قد تكون ميمونة فإن يكون اليمن ففي ثلاث، وقد تكون مشؤومة أيضا، لكن إذا كان شؤم فلا تتطير ولا يرجعك هذا عما أنت ماشي عليه، وتوكل على ربك وثق به تعالى وتقدس، فإن الله يذهب هذا عنك كله. يقول الترمذي نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان، نعم سفيان الثوري قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة عمرو بن جرير ابن عمرو بن جرير، أبو زرعة هرم اسمه هرم ابن عمرو ابن جرير ابن البجلي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كره الشكالة من الخيل. يقول كره الشكالة من الخيل، لكن الحديث هذا لا يقام الحديث الأول. الحديث الأول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب المحجلة، وهي الشكل، الشكل هو المحجل الثلاث. فحديثنا هذا لا يقاوم الحديث اللي مرنا، وإن كان قال حديثا صحيح حسن صحيحا. والأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي لا يكره الشكل، وهو المحجلة، محجلة اليد اليسرى والرجلين يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ورد في البخاري، مرنا في الخيل في البخاري أن الرسول يحب الشكل وهو الثلاث، المحجلة الثلاث التي تاطى على بياض. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأبو زرعة بن عمرو بن أبو زرعة بن عمرو بن اسمه هارم كما تقدم. نعم. قال إبراهيم المكيد إذا حدثني حديث عن زرعة فإنه حدثني مرة في حديث فقالته بعد ذلك بسنين فما أقرب منه. إبراهيم بن يزيد النخعي يثني على أبو عمرو، على أبو زرعة ابن عمرو بن جرير يثني عليه إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من الأئمة الحفاظ. إبراهيم بن يزيد النخعي من الأئمة الحفاظ، يثني على أبو عمرو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، يقول انه حدثه بحديث وبعد مدة طويلة 10 سنين وقل او اكثر حدثني بهذا الحديث نفسه فلا خل ولا حرف واحد منه ما خل ولا واحد منه. بعض الناس اذا حدث بحديث واخذ مدة نسي بعضه ولا نسي كله ولا نسي بعضه، لكن هذا حدثني به كما حدثني في الاول لم يزل ولا حرف واحد، ما زاد ولا نقص ولا حرف واحد. يقول عاد اذا اردت ان تحدث عن احد فحدث عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير لانه حافظ ولا ينسى. نعم. بعض الناس يعطيها الله ذاكرة، يعطيها الله حفظ، الدماغ الوراني هذا خزانة للحفظ، حفظ للمعلومات وحفظ الأشياء. ابن شرح الشعبي يقول لو لم أجل أصابعي في أذاني حفظت كل شيء أسمعه، لكن أحيانا ما أريده ولا أريد أن أسمعه ولا أريد أن أحفظه، أجل أصابعي في أذني لأجل أسمعه، لأني أحفظ الله دماغ كبير مثل الصندقة كذا مثل الشنطة دماغ، والحافظة من وراء من هنا، الحافظة بدماغ الرأس بمؤخر الرأس. فإذا حفظ الإنسان وصار عنده حافظة وملكت حافظة وصار ما ينسى فهو نعمة من الله تعالى وتقدس. نعم. باب ما جاء في الرهان والسبق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما 6 أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما 1 ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، وهذا حديث صحيح حسن قريب من حديث الثور. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنه لا سبق يعني لا أجر، ولا سبق جائز، كنت سابق أنا وياك على خيل 2 ولا بيننا أجر، سابق أنا وياك على رجولنا لكن بدون أجر، سابق كذا وكذا مدو لكن بدون أجر، بدون ما أنما الأجر لا يجوز الأجر إلا على فرس ولا على نبل وبوقوم مقامها اليوم البندق، وإلا على ناقة على جيش وإلا على فرس ولا على ناقة، واحدة من الثلاث. لا سبق يعني لا أجر إلا في 3، لا جعل إلا في 3، وهو النبل والفرس والناقة، وما عداها لا يجوز أن تقعد وتسابق أنا وياك ولك 10 سرير إن سبقتني، وهذا لا يجوز، تسابق لا بأس وتصارع لا بأس، لكن أجر لا، جعل لا، الجعل لا يمكن إلا بالثلاثة اللي تم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يونس قال ولا موسى إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبيد الله بن العمري عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من سباق الخيل المضمرة، الخيل المضمرة التي تضمر 3 أيام تعطى علف قليل، تعلف قليل وتسكى ماء قليل حتى ينشف، يلصق البطن بالظهر يصير ما لها بطن مرة واحدة، لأنها إذا ركضت وهي ما ضمرت يأذيها، يأذيها الأكل في بطنها يأذيها، مثل الرجال من الآدم إلى أكل ثم ركض يفحم يشحن تسمع نفسه الإنسان، لكن لو يركضه جوعان ما ضر هذا. الشاهد يقول الخيل اللي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، من الحفية إلى ثنية الوداع، الحفية قريب من المدينة وبينها وبين ثنية الوداع 6 ميل، يعني 12 كيلو، 6 ميل كيلوين إلا ثلث، كيلوين إلا ثلث أو إلا ربع، الشاهد أنها قريب 10 أو 9 كيلو، ضمرها الرسول المضمرة من الخيل جعلها من الحفية وهو قريب من حائط من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، وأما اللي ما ضمرت من الخيل فهي من الحفية إلى مسجد بني زريق، بني زريق متوسط بين هذا وهذا، يعني قريب ميل واحد، يعني كيلوين اللي ما ضمرت كيلوين. يقول ابن عمر لما كان شباب رضي الله عنه كان نشيط ويحب الخيل ويحب السباق على رجليه ويحب المسابقة على الخيل، يقول فركبت فرسا، فلما انتهى يقول انتهيت من الحفية وصلت الحفية، جيت من ثنية الوداع إلى الحفية، لما وصلت الحفية طار بطيران وقفز جدار، وانا الحين تعديت الميدان تعديت وخلاص واخذت السبق، لكن طار بالفرس حتى تعدى قفز جدار وراح الى الناس المجتمعين اللي يتفرجون على السبق، يقول طار بطيران وقفز بجدار ولكنه ما وقع. ليش؟ لانه متمسك بالفرس، لاسك للفرس وسوق، ما ادري الشباب يستطيع للفرس وسوق ما يطيح منها، ماسكن الرسن وعليه ركاب في رجليه، ولو تطير طيران ما تحرك منها، لا سيما الشباب الذي تمرن على ركوب الخيل وتمرينها ويروح هنا ويركبها هنا ويركبها هنا ما يبتماط تروح الفرس. الشاد قفزت بجدار جدار قصير، بعدما انتهى الشوط وصلت الحافية من ثنية الوداع إلى الحافية، وصلت الحافية قفزت بجدار من وراء المنتهى، سبقتنا الناس وقفزت في الجدار. نعم. يقول لي ما ضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زرير، يعني قبل الحفية هي ميل من ثنية إلى المسجد ميل واحد. نعم. يقول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه يشهد لحديث ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة. نعم. وعائشة. نعم. وأنس بن مالك. وهذا حديث صحيح حسن. والحديث حديث حسن صحيح أن الرسول يضمر الخيل اللي ضمرت من الخيل يسابق فيها بأكثر من 6 كيلو أو 7 كيلو أو 9 كيلو، واللي ما ضمرت ثقيلة يقع لها ميل واحد، يعني كيلوين بس سابقون عليها لكن ميل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن قال النافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق يعني لا جعل إلا في 3، في الفرس والناقة والنبل. الآن يقوم مقام النبل لأنه ما يوجد عند الناس اليوم، النبل يسمونها الروم النشاب والعرب تسميه النبل، القوس والنبل، اليوم البندق بإمكانك تقول مسدس بإمكانك تقول بندق، ترام الناس عليها تحط سرقة ولا تحط رنجية ولا تحط برتكانة ولا تحط عظم أبيض على صخرة ثم نقعد كذا ويلا أول من يضرب اللوح هذا يأخذ 1000 ريال مثلا أو يأخذ أكثر أو يأخذ أقل، فتطلق الرصاصة الإنسان، فإذا ضربت اللوح هذا أو البرتكانة اللي على الصخرة ضربتها بأول رصاصة تأخذ الجعل أنت الإنسان بأول رصاصة، فمن ضربها بأول الرصاصة سواء كان هذا أو هذا، هذا يأخذ جعل وهذا يأخذ جعل أحيانا، لأن هذا أول يضربها في الأول يقول رفيقه يضربها في الأول فيأخذ هذا 1000 وهذا 1000. الشاهد أنه لا جعل إلا في 3، في النصل وهو النبل، وفي الناقة وفي الخيل، في تسابق الخيل وفي مسابقة الإبل يجوز، لكن مسابقة الخيل لا يجوز إلا بمحلل. الخيل إذا صار لي فرس أنا ولك أنت فرس ولا بد من ثالث يجي معانا محلل. ليش؟ لأن ما ندري الخيل هذه الفرس تطير على هنا وتطير على هنا وقد نتضارب وقد نسابق، يصير معنا محلل يركب معنا بفرس محلل يركب معنا بيننا فيركب الخيل ويصير المحلل الجعل لمن سبق، لمن أتت فرس الأولى يأخذ الجعل، إلا إن كان الجعل من براني، الجعل مثل الآن ما يسابقون بالخيل، والجعل أما من شركة من الشركات، فإذا كان الجعل من براني فلا بأس أن سابق الاثنين مسابقة اللي تطلع فرس ويأخذ الجعل من اللي برا، أما إذا كان الجعل من اثنين الجعل من هذا أو من هذا فلا بد من محلل، أما إذا كان الجعل براني فلا بأس في الخيل، فلا مانع أنه يسابق اثنين ولا محلل لهما. أما النوق فلا، النوق ما يحتاج إلى محلل، تتكاوي أنا أركب ناقتي وانت أركب ناقتك ويلا فين المكان فين الحد، الحد كذا وكذا، وين الحد من هنا الحد السرير هذا إلى باب سعود الركض، أو تقول مثلا إلى آخر جياد إلى آخر مستشفى جياد أو نحو هذا، فهذا سابق أنا وياك على الخيل سواء على الخيل أو على الإبل. فأما على الخيل فإن كان الأجر من براني فلا بأس أن يكون الفرس بفرس، وإن كان الأجر مني أنا أو منك أنت اللي يسبق ياخذ فلا بد من محلل، علشان المحلل هذا هو الذي لأجل لا يصير منازعة بين الاثنين يصير محلل يحكم بينهم، الشاهد النوق لا، النوق ما يحتاج إلى محلل. أنا على ناقتي وأنت على ناقتك، ونقريها نقريها من الحد هذا إلى الحد إلى الحد الأقصى، ومن سبق أول يأخذ الجعل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو الترمذي هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في كراهية أن تنزل الحمر على الخيل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو جهدم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اقتصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث، أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ ووهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية بل تحريم أن تنزل حمر على الخيل، لأن الفرس نتائجها خيل تطلع مهرة تسوى المهرة 20 ناقة 30 ناقة، ولكن العرب سابقا لا يستعملون الخيل إلا بالركوب بالجهات الحمير على الخيل تلد بغلة، والبغلة تكفينا على الحمير ما نركب الحمير لأنهم يستقدرون الحمار والخيل ما يمكن يستخدمونها، فصار ينزون الحمير على الخيل فتلد الفرس بغل، تلد ما بدل ما تلد مهرة وتلد فرس تلد بغل، لا بين الحمار والفرس فتلد البغل، فإذا كبرت البغلة صار يستخدمون البغال يتركون الحمير لأنهم يستخدرونها والخيل مكرمة عندهم، فالبغلة هي اللي كانوا يستخدمونها العرب وغير العرب، فالزراع يستخدمون البغلة لحرث الأرض ولإطلاع الماء ولسبق الزرع وغيره يستخدمون البغلة، فأكثر ما يستخدم الناس جميعهم البغل إذا حصل بغال استخدموا البغال. لكن السؤال هنا هل البغل ينتج على البغلة وينتج؟ الظاهر نعم الظاهر نعم، لكن اللي رأى الناس والذي حصل بين الناس أن البغل ولد الفرس، البغل بين حمار وفرس يمشي مثل السمع بين الذيب والضبعة، بين الضبعة الأنثى وبين الذيب الذكر يجي سمع، سمع ما يدرى شلونها سمع لكنه يأكل يفترس بنابه مثل أبيه وأمه. الشاهد أن إنزاء الحمر على الخيل مكروه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أبو جهدم موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عليا سئل. نعم. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا من الناس بشيء إلا بثلاث، أمرنا أن نصبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارا على فرس. يقول ابن عباس يحكي عن نفسه إذن لا عن علي، علي أيضا له حكاية أخرى، لكن هنا عبد الله بن عباس يحكي عن ابن جهضم يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اختصنا بشيء، نحن يا بني هاشم ما اختصنا الرسول بشيء إلا أن الله إلا أنه حرم علينا الصدقة، ما نأكل الصدقة ونأكل الهدية، حرم على بني هاشم وبني المطلب الصدقة فلا يأكلون الصدقة لأنها أوساخ الناس. لكن السؤال الآن هل يحل الصدقة تحل لبني هاشم اليوم؟ تقول نعم، لأن الخمس راح ما في خمس يأكلون منه، أول أغناهم الله بالخمس، لا بد من جعل الجيش السهام كلها خمسة أخماس خمس لله ورسوله يعطي منه بني هاشم بني المطلب ويحرمون من الصدقة. أما الآن فلا، ما هناك خمس يطلق يخرج ويعطون منه بني هاشم بني المطلب فيحل لهم لأنهم فقراء اليوم من أفقر الناس، لا سيما بنو هاشم بن المطلب موجودين الآن وهم من أفقر الناس، تعطيهم الصدقة الإنسان لأنها راح السبب الذي كانوا يمنعون فيه من أكل الصدقة. فابن عباس يقول نهانا الرسول أن نأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، ونهانا أن ننزل حمر على الخيل، ونهانا وأمرنا أن نسبغ الوضوء، أمرهم بأن يسبغوا الوضوء، إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء، وليس يسبغ الوضوء أن تصب الماء على رجلك وبس أو على يدك وبس، لابد من التدليك، الإسباغ هو أن تحط ماء قليل أو كثير وتدلك رجلك الإنسان، تدلكها وتفرق بين الأصابع هكذا، فرق بين أصابعك هكذا، وبعد ثم تدلك التحتاني حتى العقد، تفرك العقد بالماء، ثم هنا أيضا المنثنى هذا منحنى لازم تقول بكذا، ثم تدلك أيضا حتى مرتفع الساق هكذا الإسباغ. الإسباغ هو أن تدلك الرجل حتى تروى من الماء، حتى كل محل من الرجل يأتيها الماء، وكذلك اليد كل محل منها يأتيها الماء، كذلك اليد الأخرى، كذلك الرجل الأخرى. أما مسح الرأس فإنه يمسح مسحا، يمسح مسح ما يحتاج التبليغ ولا شيء، كذلك لكن الوجه لازم من تبليغه، الوجه لازم من تدليكه، تدلكه الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث على كيفك أنت الإنسان. الشاهد أنه قال إسباغ الوضوء وهو التدليك حتى أن الأعضاء كلها تروى من الماء بدون أن يكون إسراف، لا تصب المصب وتخليه يمشي تقول خلاص توضيت، يقول لك لا ما توضيت، هذا بقع على رجلك ما وصلها الماء، هذا بقع على يدك، على ما بقع سهمة، لازم تدلك رجلك الإنسان وتدلك وجهك وتدلك يديك ثنتين مرة مرتين ثلاث، الأفضل ثنتين ثم ثلاث، أفضل وأفضل أفضل. وعندك سؤال وهو نفل أو سنة أفضل من فريضة، ما هي سنة أفضل من الفريضة؟ ما هي؟ تقول غسلة اليد والرجل والوجه والرجلين، غسلة الثانية والثالث أفضل من الفريضة. الفريضة واحدة بس تكفيك، إذا دلكت الرجل أو دلكت اليد أو دلكت الوجه تدليكا وأسبغت الوضوء كفاك واحد أفضل، لكن لو غسلت الثانية وغسلت الثالث أفضل، فنافلة أفضل من الفريضة. نعم. الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنه يقول ان الرسول امرنا باسباغ الوضوء ونهانا عن انزاء الحمر على الخيل ونهانا ايضا عن اكل الصدقه يا بني هاشم وبني المطلب. نعم. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي، يقول ابو عيسى وفي الباب عن علي حكايه ابن عباس ان الرسول ما اختصهم بشيء الا انه قال لهم لا تاكلوا الصدقه ولا تنزل الحمير على الخيل، هذا ابن عباس. واما علي رضي الله عنه فقصته مع وهب بن عبد الله السواي أبو جحيفة معروفة، ما اختصنا بشيء إلا العقل وما في هذا الكتاب وأخرجه وفي العقل وفكاك الأسير إلى غيره واتباع كتاب الله. نعم. وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث حسن صحيح، هذا ما يدل على أن الرسول ما أوصى لبني هاشم بن المطلب بل أوصى لأمة محمد كلها، أوصى لأمة محمد كلها وصية واحدة، ما خص بني هاشم ولا خص أقاربه ولا خص ابن عباس ولا خص علي ولا خص أحد مطلقا، ما أمره عليه الصلاة والسلام لأمته جميعا، الأمر للأمة جميعا والنهي عن للأمة جميعا، ينتهون عن الأمة جميعا. يقول الله تعالى وتقدس ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جميع أمة محمد ما خصهم بشيء، لا أمته لا بني هاشم ولا بني المطلب ولا أولاد فاطمة ولا شيء، ما خص أحد بشيء عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تتم الوفاة قال أتوني بقرطاس بقلم وقرطاس أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدها، فحصل الخلاف، نجيب القرطاس نجيب قلم نجيب الرسول في الغرر في غرر الموت في غرر الموت، فبعضهم قال كيف نجيب وهو في هذه الحالة، كيف نأتي بقرطاس يكتب وهو في هذه الحالة، اتركوه، فمات عليه الصلاة والسلام ولم يكتب الوصية. فيقول ابن عباس إن الوصية الرزية كل الرزية أن نترك الرسول ولم يكتب لنا الوصية، الرزية كل الرزية أن نترك الرسول وهو لم يكتب لنا الوصية، ليه ما جبنا قرطاس وقلم خلينه يكتب يملي علي ولا على الثاني والثالث ويكتب الوصية، ليه ما قلت؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه والله لا رزية ولا شيء، الوصية موجودة في كتاب الله، قل إن قل إن قل قل أتلع عليكم ما حرأ قل إن هذا صراطي مستقيم، إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاكم وصاكم به، والأول وصانا بأن نأمر معروف ولا تأكلوا أموال اليتيم بالتي إلا بالتي أحسن، المهم ثلاث وصايا في آخر الأنعام وصانا بها تكفي، هي الذي كأن الرسول أوصى بها وختم عليه بخاتم تكفي، هذه وصايا لو أراد أن يكتب ما كتب إلا مثل هذه الوصايا، إنه ما حرم ربكم الفواحش ما ظهر من بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل وأن تقولوا الله لا، هذه سورة الأعراف، إنما آخر سورة الأنعام آخرها أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وأول وصاكم به لعلكم تعقلون والوسطى لعلكم تذكرون والأخيرة هذه لعلكم تتقون. انظر إلى عقلت تذكرت وإذا تذكرت اتقيت الله تعالى وتقدس. فهذه لا رزية ولا شيء. لو أوصى وأراد أن يوصي ما أوصى إلا بكتاب الله، ثلاث وصايا أخبر بها الرسول في سورة الأنعام، فلا حاجة أن نقول رزية ولا ما رزية. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الوصايا تكفي، لأنه حرم مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ويوزن بالقسطاس المستقيم، ولا وأن لا نشرك بالله شيئا، وأن نعبد وحده لا شريك له إلى آخره، وأن نجعل الصراط المستقيم هو صراطنا حتى تموت الإنسان، وهذا هو صراطك المستقيم، ولا تضل في سبل يمنة ويسرة فتظل، لأن على كل سبيل منها السبل شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. هذه الطرق اللي خرجت علينا والأشياء اللي خرجت علينا وجدت، هذه كلها من سبل الشيطان وطرق الشيطان، شياطين من الإنس يدعون إليها، يدعون إلى جهنم. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري هذا عن الجهضم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عباس قال وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ. يقول الترمذي رحمه الله وروى سفيان الثوري عن جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحديث نفسه، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله قال وهم الثوري في هذا السند، يعني ما هو بالحديث نفسه، في السند ابن عباس الثوري سفيان الثوري وهم في السند، فقال عن عبيد الله وهو عن عبد الله. نعم. وصلي وما روى إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهدم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. يعني أن فيه مزيد في السند مزيد، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فالمزيد هذا أسقطه سفيان الثوري، والصحيح أنه موجود برواية ابن علية وغيره من الرواة أنه موجود عن ابن جهضم عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود، هذا هو الصحيح عند البخاري السند، يعني زدنا واحد على سند الأول. نعم. باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا زيد بن أرضى عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الضعفاء، وأن الأمة والدولة ما تنصر إلا بالضعفاء والمساكين، لا تنصر بالأغنياء ولا بالأمراء، ولا تنصر إلا بالضعفاء، ضعفاء الدولة ومساكينهم، وإلا فلا تنصر، لا تنصر بسلاح ولا تنصر بعقول ولا قوات مسلحة ولا عقول عبقرية، تنصر الدولة بمين؟ بالضعفاء والمساكين الذي يأكلون تمرة ويأكلون حب بر اطحن يأكلونه. اللهم أيد دولتنا، اللهم أعز دولتنا، اللهم انصر دولتنا بهذا الولد، بهذا الراجل الشايب وبهذه المرأة، يدعون الآخر الليل لربنا تعالى وتقدس أن تستقر الدولة وأن تطمئن وأن تلقى العز والنصر، بهذا هو الذي تثبت الدولة وتستقر الدولة وتستكين الدولة، وإلا ثم القوات المسلحة على قبلها لا تفعل شيء، والعقول العبقرية ما تفعل شيء إذا كان الله تعالى وتقدس أراد بالناس شر. ولهذا يقول الشاعر لولا عباد للإله ركعوا ومهملات في الفلاة رتعوا وصبية من اليتامى رضعوا صب عليكم العذاب الموجع. لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب على الأمة كلها للأرض صب عليهم العذاب الموجع. لكن إنما ينصر الدولة وتنصر الجيوش المسلمة إذا غزت بالضعفة، ولهذا تجد الجيوش إذا رأوا انهزام أو رأوا الضعف أو رأوا استكانة بين جيوش المشركين، أين الصحابة؟ أين الصحابة؟ أين فلان؟ أين فلان؟ يجون ثم يدعون الله فتنصر الجيوش. ذهب الصحابة، أين من رأى الصحابة؟ أين من رأى الصحابة؟ فيأتون ويدعون الله وينصرون. أين ضعفاء المسلمين؟ أين مساكينهم؟ يدعون ويدعون الله للنصر. ولهذا تجد جميع الجيوش وقادة الجيوش يتحرون صلاة الظهر وصلاة العصر لتدعي المسلمين لجيوشها، فتنصر الجيوش بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، إذا حملوا على الجيوش المشركة نصر المسلمون بدعاء المسلمين. فالدعاء هو السلاح للمسلمين كافة، دعاء المسلمين ودعاء الضعفاء ودعاء المساكين هو السلاح، هو السلاح، وهو الذي تقر فيه الدولة وتنصر فيه الدولة وتعتز فيه الدولة ويحصل الأمن والأمان للدولة من الله تعالى وتقدس. ثم دعاء الضعفاء والمساكين والفقراء، هل تنصر الدول بهذا؟ إنما تنصرون لضعفائكم ومساكينكم. نعم. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال قال حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أحسن، ما هو حنبل، يعني بن حنبل ما رأى عن الترمذي. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا زيد بن أرطاء زيد بن أرطاء قال حدثنا جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما نعم يعني اطلبوا ضعفاءكم بغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ابغوني ضعفائكم اطلبوا ضعفائكم دوروهم اطلبوهم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ابغوني ضعفائكم يعني اطلبوهم من كل مكان واستدعوا الله لهم، خلوهم يدعون الله لكم أيها الدولة، انظروا الضعفاء والمساكين فأطلبوا منهم الدعاء لرب العالمين أن ينصر الدولة وتستقر الدولة بدعاء هؤلاء الضعفاء والمساكين، لا بالقوة المسلحة ولا بالعقول العبقرية، بل بالضعفاء والمساكين تستقر الدولة وتستكين ويدفع الله عنها الشرور. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا موجود حتى في البخاري ومسلم، أن الدول ما تنصر إلا بضعفاء ومساكينها، لا تنصر الدولة إلا بدعاء الضعفاء والمساكين والفقراء تنصر بهم، ويدعون الله والدولة لا تعرفهم، الحكومة لا تعرفهم وهم لا يعرفون الحكومة، ولا لهم مرتبات ولا موظفين ولا شيء، يأكل من ثمرات نخله ويأكل من حب زرعه ويدعو الله للدولة أن تستقر، لأن من صالح الدولة من صالح الشعب ومن صالح الدولة أن تستقر وتستكين وتنصر وتأمن، كل من يأمن في بيته وكل من يأمن بدعاء الصالحين. فالدولة دعا الفقراء والمساكين نصرت وعزت واستقرت. نعم. باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحيح. الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أو تحريم الكرس على الخيل، حط على الخيل رياء وسمة أو على الحمير أو على الإبل، كل واحد إذا وضعتها كبر وفخر ورياء أو تجنن الجرس ويمشون وهذا فخر ورياء على هذه النقطة، ما كانوا يعملون لكم منعوا، كانوا يعملون 500 حمار يذهب من مكة وعليها الأجراس يجون يقيلون برابغ يروحون وين رايحين لأبو إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، وين رايحين لأبو إبراهيم؟ إبراهيم بأجراس وبحمير وبضجيج وكذا، أبو إبراهيم ما يبيكم بهذا الشكل، أبو إبراهيم تعالوا إذا أردت أن تزوره زره وأنت أول سلم على المسجد ثم زر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنت مستكين متواضع وادعو ربك، استقبل القبلة وادعو ربك لا تستقبل القبر، وادعو ربك تعالى وتقدس بما تريد الإنسان، فإن الرسول يرد دعاك عليك ويرد صلاتك عليك وربك يصلي عليك عشر، أما بكبر وفخر ورياء لكن منعوها بحمد الله، منعتهم الدولة عن هذا العادة الشنيعة السيئة، كان 500 حمار يروحون أنا حضرتهم رؤياهم في الأول يروحون ويمرون برابغ ويمرون حتى يصلوا إلى المدينة بهذا الشكل ثم يرجعون كما كانوا، ما رايحين لأبي إبراهيم، إبراهيم ما يبيكم، إبراهيم ما يبيكم، ربما أن عملكم مردود لأنه يرد دعاءكم مردود وصلاتكم عليه مردودة، لأن الخيل الحمير فيها أجراس تدل والجرس وغير الجرس ونيتهم يبون يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، ونية زيارة الرسول باطلة. نية زيارة الرسول ما هو زيارة المسجد، من نوى زيارة الرسول فنيته باطلة وزيارته باطلة لا يؤجر عليها. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، أحد يسميه عبد العزيز بن محمد الدرى وردي وحد يسميه الداري، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، يعني ما يحتاج كون فيه كلب ولو كلب لحاله، تصحب الرفقة هؤلاء فيهم كلب، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، أو ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أيضا، فكان سواء كان كلب وحده أو كان جرس وحده، أما الجمع بينهما فأعتقد أنه وهم من الراوي، لا بد لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا رفقة فيها جرس. ولا جرس في مصر، كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا يعني أن الرفقة لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب سواء كان الكلب لحاله أو معه جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس سواء كان جرس وحده أو مع الكلب. الشاهد أن الملائكة ما تصحب رفقة فيها واحد من الاثنين. الشاهد أن الرفقة الملائكة لا تصحب هذا ولا هذا. السؤال هنا إذا جاء الجرس لمنفعة ومصلحة عامة وليس لفخر ولا لخيلة، فهل يجوز استعماله مثل المكبرات في الحرم الآن، ومثل جرس التلفون، ومثل جرس الساعة، ومثل جرس الباب يضربه الإنسان، فهل يباح إذا كان ليس للفخر ولا للخيلة وإنما لمصلحة عامة؟ تقول نعم قد يجوز، لأن الرسول حرم اللي في الفخر والخيلة، اللي يستعمل من الأجراس للفخر والخيلة حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأجراس اللي تستعمل في الخيل أو في الإبل أو في الحمير لأجل الفخر والخيلة لا شك أنه محرم، لأن كل كبر من نزعني واحدة يقول ربنا تعالى وتقدس الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي، قصمته تقم ربنا منه وقصمه ولا يبالي، فشاهد أن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نزعهم بني آدم من خلقه واحدة من هذه قصمته ولا أبالي، هذا الحديث القدسي. إنما الذي يجعل الجرس فخر وخيلة يجعله على الخيل أو على البعارين أو على الحمير أو على أي دابة يركبها فخر وخيلة، أوه والجرس دندن وهذا جرس دندن والمسألة مسألة فخر وخيلة، لا شك أن هذا يضاهي رب العالمين تكبر وتعظم، فالله ينتقم منه تعالى وتقدس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا رفقة فيها كلب، لا تصحب الملائكة لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الأجراس التي فيها منفعة وليس فيها كبر ولا فيها شيء إلا مصلحة عامة، ليس فيها فخر وليس فيها كبر ولا فيها شيء إلا أنه بدلا من أن يصيح يا فلان يا فلان طول صوته ويزعج الناس في الليل، اضغط على الجرس ويضرب الجرس جوا بهدوء ثم يقول لك من أنت؟ أنا فلان بن فلان، تفضل، يفتح الباب ويدخل بدون صياح وبدون غلبة تنبه الناس وتزعج الجيران وتزعج أهل البيت بالصياح والغلبة سواء كان له شغل أو ما له شغل. أما الساعة كذلك تنبهك الإنسان على الأوقات، ما تقوم كم الساعة تضرب الساعة، الساعة 8 الساعة 7 الساعة 7 ساعات الليل ترتبها لك ترتيبا، ساعات الليل ترتبها لك ترتيب، فإذا دقت وأنت نايم، فإذا كان وترك ما وصل وترك وأنت تقوم توتر ما وصل وتر تنام شوية، وإذا كان الوتر وصل تقوم توتر الإنسان على الله الذي أوقظك، ولهذا تقول الحمد لله الأحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، لكن هذه اللي نبهتك الساعة هي اللي نبهتك بعدما أراد الله تعالى أن تقوم نبهتك الساعة، الساعة كذا، وإذا لازم الوتر وترك آخر الليل، إذا استعملت وترك آخر الليل فإن الساعة تنبهك حينئذ وأنت تجعله على ساعة معينة من الليل يوقظك الله فيها، هذه الساعة اللي تنوي أنك تقوم توتر آخر الليل بها لابد أن ترى نفسك يقظان في هذه الساعة التي ألزمت نفسك بها، فأنت تنتظر إلى الساعة، ما استيقظ والساعة تدق كذا وكذا، لا باقي ساعة، باقي ساعتين، تنام ثم تستيقظ مرة ثانية إلى آخره. وكذلك التلفون الآن صار مصلحة عامة، كل يعرفها الناس، كذلك مكبرات الصوت، لولا الله ثم هذا المكان ما عرفنا وش يقول الإمام، الإمام ما ندري وش يقول، كذلك مكبرات، فالمكبرات الصوت الآن مثل مكبرات النظارات العين، العين لو كبرتها الإنسان جعلت نظارات تكبر الناس أمامك هذه ما فيها شيء، وكذلك مكبر الصوت مثل مكبر الرؤية مثل مكبر المكبرة الرؤية مثلا سواء بسواء. الشاهد أن المصلحة العامة واللي فيها منفعة ولا فيها كبر ولا رياء ما فيها شيء إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر وعائشة و وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة زوجات النبي ثلاث، عائشة وأم حبيبة وأم سلمة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يروينا أن الجرس محرم والكلب محرم مع الرفقة. نعم. وهذا حديث حسن. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. نعم. باب من يستعمل على الحرب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن الجواب أبو الجواب أن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا كان القتال فعلي، قال فابتتها علي الحسنى فأخذ منه جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول، فسكت. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب قوله يشي به يعني النميمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من يستعمل على الحرب. باب من يستعمل على الحرب، أنه لا يستعمل للأبطال، أهل الحيل وأهل العقول وأهل الخداع والشجعان من الأبطال يستعملون على الجيوش المسلمة لئلا تؤتى الجيوش المسلمة من قبل هذا القائد، فإذا كان القائد ضعيف أو جبان أو لا يعرف الحيل أو لا يعرف الخداع ربما يهزم جيشه، فلا بد من اختيار الأبطال الشجعان من الرجال أهل الحيل والعقول فيه. ولهذا عمر رضي الله عنه والجيوش أبو عبيدة لما صار قائدا لجيوش الشام ما يستعمل إلا خالد بن الوليد، يجعل خالد هو الرئيس وقائد الجيوش كلها بعد أبو عبيدة، وذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه جعل لخالد راية وذهب يقاتل متنصرة العرب الذين في الفرس وجلس ثلاثة أيام في معركة ما يقول ما ذكرت في التاريخ كله، معركة خالد واللي معه من الصحابة ومعركة المتنصرة من اللي عند فارس اللي يحمون فارس الفرس، قالوا العرب ما يفك الحديد إلا الحديد اجعلوا قدامهم عرب، وكذلك قيصر جعل بني غسان قال اجعلوا حديد يفك الحديد، لكن لما أتى خالد وبدأ بالسماوة من العراق وجد قبيصة من العرب من بني لؤي ما هو من بني لؤي من بني كلاب، فقاتل معهم ثمانية أيام، يقول لم يحصل قتال في التاريخ لا أوله ولا آخره منذ تلك الأيام مقاتلة صعبة جدا، يقول فبعد ذلك نصر الله خالد رضي الله عنه وهزمهم وأخذ ما عندهم من الأموال وأرسلها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يموت أبو بكر. نعم. الشاهد يقول يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن زياد عبد الله بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء أن النبي صلى الله عليه البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشين، جيش أمر عليه خالد بن الوليد وجيش أمر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأوصى خالد والجيش إذا اجتمعتما أمام الجيش المشركين فالأمير علي اجتمع على علي، خالد أمير على الجيش من هنا يمشي حاله وأنت علي تمشي حالك، لكن لو وصلت المعركة وصلت الجيوش المشركة فالأمير علي رضي الله عنه هو أمير المجموعة. فالشاهد أن الجيشين اجتمعا عند جيش المشركين ثم فتحوا الحصن اللي أمامهم فافتتح علي الحصن فأخذ منه جارية افتتى علي رضي الله عنه حصنا واخذ منه جارية جعلها سريرة له، سرية له، واستعملها كجارية مملوكة له. فكان خالد غضبة، انا امير جيش وانت امير جيش، فلازم نشترك فيما تأخذه من الحصن. فارسل خالد رجلا الى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي علي، فانه يشي به يشتكي على ان علي فتح الحصن ونحن معه اهل الجيش، لكنه اخذ جارية واستعملها قبل ان تقسم السهام، قبل ان يكون كذا وكذا. يقول هذا الرجل المرسول اني لما اتيت للرسول واعطيته خطاب خالد تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال ما ترون برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت بل نحب الله ورسوله، يا ليتني ما اتيت بالكتاب، بل نحب الله ورسوله ونحب من يحبه الله ورسوله، ويا ليتني ما اتيت بالكتاب. نعم. قلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسول يا رسول الله. رأى الرسول تغير وغضب، وإنما أنا رسول يا رسول الله. نعم رسول لا يقال لك شيء، لكن الرسول تغير على خالد لا على الرسول. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر في هذه الوقعة. نعم. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص. يقول وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص الجواب، يعني أنه وحده وراه عن شيخه. نعم. يشتكي ينمو يشتكي يعني يشيب يشتكي يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا جيشين وأنا هو قائدين. نعم الرسول جعل الإمرة لعلي إذا اجتمعت الجيوش ورأينا وقربنا من الحصون يصير الإمرة لعلي، فالعلي فتح الحصن وأخذ منه جارية يستعملها كسرية له. غضب خالد لأني أنا أمير وأنت أمير يعني بزعمه، لكن لما أتى الرسول ورأى غضب الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى خالد وأخبره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.